بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم السبت غرة شهر رجب لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام، يعني كنا تكلمنا في المقصد الأول في طريق في أسباب النزول وكيفية النزول، والمقصد الثاني في طريقة التفسير. ومر معنا أن القاعدة الأصيلة في هذا المقصد هو أن يفسر إما بنقل صحيح أو برأي سليم، وأن النقل الصحيح يعتمد على 5 أقسام. فالقسم الأول تفسير القرآن بالقرآن، والقسم الثاني تفسير القرآن بالسنة، والقسم الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة، والرابع تفسير القرآن بأقوال التابعين والسلف. واليوم سنتكلم عن القسم الخامس، ألا وهو تفسير القرآن باللغة العربية، أو بهذه اللغة التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين. قال الشيخ حفظه الله، طبعا وكما ذكرت لكم، هذا القسم من أهم الأقسام التي ينبغي فهمها في هذا المقصد، لأن تفسير القرآن باللغة قد دخل فيه أناس وتكلموا فيه بغير علم، أو أنهم تأولوا التأويلات البعيدة إذا وجدوا وجها من وجوه اللغة يوافق أهواءهم، وإن كان مخالفا للنص القرآني أو النص النبوي. ولذلك هذا الترتيب مهم يا أحبة في تفسير القرآن. ما نبدأ نفسر القرآن إلا بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ولا يرجع إلى اللغة إلا بعد استنفاذ الوسع أو استفراغ الوسع في معرفة ما قبلها من الأقسام. فأما أن نقدم اللغة على النص النبوي أو النص القرآني فهذا مخالف، وهذا كثير قد يعني جاءت التنبيهات عليه في كلام الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم استشكل بعض أصحابه بعض الأمور التي يفهمونها من لغة العرب، فأحالهم إلى المعنى الشرعي لها. ولذلك ينبغي علينا أن نفهم هذا المعنى فهما صحيحا. نقرأ كلام شيخنا هنا، قال حفظه الله: المراد باللغة وتعليل الرجوع إليها في التفسير. قال: أما العربية فالمراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم، سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم، أم حصلت بالتلقي والتعلم كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافه بقية العرب ومارسوهم، والمولدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها. ولما كان القرآن كلاما عربيا كانت قواعد العربية طريقا لفهم معانيه، وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم لمن ليس بعربي بالسليقة. طيب، قبل ما نكمل الكلام الشيخ هنا، قد نبهت أنا من قبل على أمر مهم في طريقة التفسير باللغة، وهو أن الكلام العربي يحتوي على 3 أقسام لا بد من فهمها حتى نفهم الكلام العربي. أولا المفردة العربية يعني الكلمة، ثم الجملة التركيبية أي التي تتألف من كلمات، ثم بعد ذلك السياق العربي. فإنك قد تفهم المفردة لكن إذا وضعتها في جملة يفهم منها معنى آخر، وهذه الجملة قد توضع في سياق معين فيفهم منها فهما خاصا. ولذلك بعض الأعاجم أو من لم يفهم العربية الحقيقية أو طباق كلام العرب يفهم من المفردة معنى ويريد أن يطبقه على جميع المعاني أو جميع الجمل التي تأتي بها هذه المفردة. ولذلك لابد أن يكون هكذا هذا التدرج، تعرف معنى المفردة وتعرف معناها في الجملة وتعرف معنى الجملة في سياق كلام العرب، وهذا سيأتي عليه أمثلة الآن بإذن الله. طيب، قال الشيخ حفظه الله: ونعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربي، وهي متن اللغة والتصريف والنحو والمعاني والبيان، ومن وراء ذلك استعمالات العرب في كلامها ووجوه مخاطباتها. هذا الآن هو السياق، ومن وراء ذلك استعمالات العرب. يقول الشيخ يعني لابد أن نعرف هذا ضمن السياق الذي استخدمه العرب في كلامهم. ثم قال: هذا ولعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير، لأنهما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعاني وإظهار وجه الإعجاز. وقال السكاكي: وفيما ذكرنا ما ينبه على أن الواقف على تمام مراد الحكيم تعالى وتقدس من كلامه مفتقر إلى هذين العلمين المعاني والبيان كل الافتقار. فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما راجل، أي لا علم له بهما. وقال في موضع آخر: لا أعلم في باب التفسير بعد علم الأصول أقرأ على المرء لمراد الله من كلامه من علمي المعاني والبيان، ولا أعون على تعاطي تأويل متشابهاته، ولا أنفع في دركي لطائف نكته وأسراره، ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه. ولكم آية من آيات القرآن تراها قد ظلمت حقها، أي ظلمت واستلبت ماءها ورونقها، أن وقعت إلى من ليسوا من أهل العلم فأخذوا بها في مآخذ مردودة، وحملوها على محامل غير مقصودة. انتهى، يعني انتهى الآن كلام السكاكي. ثم قال الشيخ: هذا وقد شدد السلف النكير على من تجرأ على التفسير دون أن يكون عالما باللغة. فقال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا. لاحظتم يا أحبة؟ الآن هذا يدلنا أنه لابد أن نفهم سياقات العرب. أنا قد ضربت لكم مثالا في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، حتى نعلم أن المفردة لابد أن تفهم في سياقها. الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، أو ثكلتك أمك يا معاذ. الآن المفردة في معنى ثكلتك أو ثكلتك ما معناها يا أحبة؟ أي بمعنى فقدتك. نعم، بمعنى فقدتك. لاحظوا الآن هذا معنى المفردة العربية. طيب الآن قولك ثكلتك أو ثكلتك أمك، أليس هذا دعاء؟ أنت الآن تدعو على هذا الرجل بالهلاك والفقدان، أليس كذلك؟ إلا لا، ما تقولي نعم، قولي بلى. لما إذا سألت بنفي يكون الإجابة ببلى لا بنعم. طيب لكن هذه الجملة ثكلتك أمك استخدمها العرب على معنى العتاب لا على مقصد الدعاء، ولذلك لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على معاذ. وضح الآن الأسلوب؟ لأن العرب استخدمت هذا على وجه العتاب لا على وجه الدعاء. فإذا لابد علينا أن نفهم المفردة معناها، ثم نفهم معناها في الجملة، ثم نفهم الجملة ضمن سياقات العرب. فالآن قول العربي تربت يمينك، وقوله ثكلتك أمك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية عقرى حلقة، هذا كله لا يقال على سبيل الدعاء، إنما قالته العرب على سبيل العتب. واضح هذا المعنى؟ فلذلك لابد أن نفهم مثل هذا في كلام العرب. أيضا أنا سأضرب لكم مثالا في حديث النبوي، كثير من الإخوة يفهموا على غير المراد. قول النبي، قول عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال عندما جاء إلى صفة مسح الرأس قال فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، يعني الآن في مسحه في قوله قال فأقبل بهما وأدبر، أي بيديه وأدبر مرة واحدة. ما معنى هذا؟ لو أتينا أن نطبق فأقبل بهما وأدبر، من أين سنبدأ يا أحبة؟ يجوز أن تتكلموا، أنا فاتح الصوت لأنه ده يحتاج شرح طويل. لو قلنا فأقبل بهما وأدبر، من أين يبدأ إذن الماسح الذي يريد أن يمسح رأسه؟ إذا فهمناها على ظاهرها فإن معناها فأقبل أي بدأ من الخلف، لأن الإقبال أنه يأتي بيديه إلى الأمام. فأقبل بهما وأدبر أي ثم أعادهما إلى الخلف مرة أخرى، هذا معنى الكلام في ظاهره. ولكي لا نفهم هذا المعنى فإن عبد الله بن زيد قال في رواية بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. إذن ما معنى كلمة فأقبل بهما وأدبر؟ معناها أنه بدأ من المقدمة إلى آخر الرأس ثم رجع من آخر الرأس إلى مقدم الرأس. فأقبل بما وأدبر، ذهب الصوت، الصوت واضح يا أخوان؟ هل الصوت واضح؟ طيب أنا سأغير الشبكة لأنه أظن الشبكة طيب دقيقة بس يا أخوان. طيب الآن الصوت واضح لأنه تغيرت الشبكة. طيب الآن يا أحبة في قوله فأقبل بهما وأدبر، المعنى الظاهر منها أنه يبدأ من المقدمة ويذهب إلى الخلف ثم، لكن العرب في هذا لا تقصدوا فأقبل بهما وأدبر هذا المعنى الظاهر، وإنما تقصدون المعنى الذي أتى به عبد الله بن زيد في نفس الحديث، قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. ما هو السر في هذا؟ السر في هذا أن العرب لا تبتدئ في كلامها بما يستقبح، لأن الإدبار أقبح من الإقبال. واضح يا أحبة؟ فالعرب لا تستقبح لا تبتدئ كلامها بما يستقبح. فلذلك عندما يقول أقبل وأدبر مقصوده أنه أدبر ثم أقبل. وعندما يقولون كما قال امرؤ القيس مكر مفر مقبل مدبر مع كجنود صخر حطه السيل من علي، معنى البيت أنه يفر ثم يكر أو يكر، يدبر ثم يقبل. لكن العرب من عادتها ألا تبدأ بما يستقبح، فلذلك قال امرؤ القيس مكر مفر مقبل مدبر مع. وأيضا نحن نقول قام وقعد، المقصود أنه قعد ثم قام، هذا المقصود. عندما يتكلمون عن رجل مثلا غضب أو كذا يقولون قام وقعد، الصحيح يعني هي ترتيبها الزمني قعد ثم قام. لكن سياقات العرب أنها لا تبتدئ بما يستقبح، فلذلك يبدأون بما يمدح وإن كان مؤخرا في الزمن، فيقال أقبل وأدبر، كر وفر، قام وقعد، ومثلها من هذا. هل هذا المعنى واضح يا أحبة؟ أنا أهم شيء أننا نفهم أن المفردة العربية لا بد أن يفهم معناها ثم يفهم معناها ثم يفهم معناها في الجملة، ثم تفهم هذه الجملة في ضمن كلام أو سياقات العرب. هل هذا واضح؟ نعم الحمد لله. طيب نواصل كلام الشيخ حفظه الله تعالى. قال حفظه الله الاستدلال على صحة هذا الطريق، أي أننا لابد أن نفسر القرآن بما تقتضيه اللغة العربية الفصيحة. قال درج الصحابة رضي الله عنهم في فهم كثير من معاني القرآن على ما عرفوه من لغتهم التي نزل بها القرآن ووجوه مخاطباتها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم ذلك التعويل على اللغة، كما كانوا يستدلون أحيانا على تقرير المعنى بشيء من أشعار العرب. وعلى هذا السبيل جرى التابعون وأتباعهم دون نكير. قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرف العرب من كلامها وتفسير وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. ولا يخفى أن اللغة لها مدخل في الأنواع الثلاثة الأول. إذن لاحظوا أيها الأحبة، أستطيع أن أقول أن اللغة العربية تستحوذ على معظم تفسير كلام الله عز وجل، بل اعتماد المفسرين من الصحابة إلى عصرنا هذا هو في الغالب على لغة العرب. لماذا؟ لأن القرآن هو نزل باللغة العربية وأراد الله منا أن نفهمه بهذه اللغة. فلذلك الصحابة، وهذا قد ذكرناه من قبل وقلنا لماذا قل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه آيات قليلة في تفسيرها، والباقي لم يسأل عنه الصحابة لأنهم قد فهموه بمقتضى لسانهم العربي. واضح هذا؟ فلذلك المرجع الأساس، يعني الكبير عفوا ليس الأساس، المرجع الكبير في فهم القرآن الكريم على لغة العرب، لأن هذا القرآن نزل بهذا اللسان حتى يفهم على وفق هذا اللسان العربي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين. هل هذا واضح الآن يا أحبة؟ حتى ننتقل إلى القواعد المتعلقة بهذا القسم. نعم بارك الله فيكم. طيب إذن ننتقل أيها الأحبة إلى القواعد التي ذكرها الشيخ في هذا القسم. طيب، قال الشيخ حفظه الله: ذكر بعض القواعد، أي ما نطق به، نعم، ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير القرآن باللغة. قاعدة الأولى، قال الشيخ: في تفسير القرآن بمقتضى اللغة يراعى المعنى الأغلب والأشهر والأفصح دون الشاذ أو القليل. وهذه قاعدة متفق عليها، أن الأصل في كلام الله أن يفسر بالمعنى الظاهر، ولا نذهب نبحث عن المعنى الخفي إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه من المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي. والحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى يعول على هذه القاعدة كثيرا في تفسيره رحمه الله، فإنه إذا فسر جملة يقول: والصواب في ذلك هو القول بكذا، لأنه الأشهر في اللغة، ولا يذهب بكلام الله إلى غير الأشهر إلا لقرينة، أو كما يقول رحمه الله. وهذا كثير كثير جدا في تفسيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن عندما يريد الإنسان أن يفسر القرآن يفسره بالظاهر والمشهور من كلام العرب. مثاله، وأنا سأضرب هذا المثال وأتعمد هذا، قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أو نأتي بآية المرسلات أوضح. قال الله سبحانه وتعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات أو جمالة صفر. الآن هذا الشرر كالجمالة، ما معنى كالجمالة هنا أو الجمالات؟ المشهور في كلام العرب أنها الجمال المعروفة، الناقة والبعير، هذا هو المشهور. وورد في لسان العرب أن الحبل الغليظ يطلق عليه جمالة، لكنه خفي. فالصحيح أننا نفسر هذه الآية على المشهور من كلام العرب، والله أعلم. طيب، يقول الشيخ: توضيح القاعدة: لما كان القرآن نازلا بأفصح لغات العرب وأشهرها، امتنع الاعتراض في تفسيره عن المعنى الأشهر والأفصح إلى المعنى الشاذ أو النادر. قال: وسيتبين لك ذلك بذكر الأمثلة. التطبيق: قال تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. فسر بعضهم البرد هنا بالنوم، وهذا المعنى قليل الاستعمال في لغة العرب. والمشهور في معنى البرد أنه ما يبرد حر الجسم، فلا يعدل عنه إلى الأول. يعني لاحظوا الآن أن هذا المعنى موجود في لغة العرب، لكنه معنى غير ظاهر، فنحن نفسر كلام الله أولا بالظاهر إلا إذا تعذر، فإننا نصرفه بعد ذلك من الظاهر إلى القليل الاستعمال إلى قليل الاستعمال ونحوه. قال ابن جرير رحمه الله: والنوم وإن كان يبرد أو يبرد هكذا غليل العطش، فقيل له من أجل ذلك البرد، فليس هو باسمه المعروف. لاحظوا الآن هذه القاعدة التي دائما يروح ويرجع، يجيء ويروح عليها الإمام ابن جرير. قال: وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره. انتهى. المثال الثاني: قال تعالى عن التابوت: تحمله الملائكة. قال بعض المفسرين: أي أن الملائكة تسوق الدواب التي تحمله. وقال آخرون تحمله الملائكة بين السماء والأرض حتى تضعه بين أظهرهم. قال ابن جرير وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال حملت التابوت الملائكة حتى وضعته لها في دار طالوت قائما بين أظهر بني إسرائيل، وذلك أن الله تعالى ذكره قال تحمله الملائكة ولم يقل تأتي به الملائكة، وما جرته البقر على عجل وإن كان الملائكة سائقتها فهي غير حاملته، لأن الحمل المعروف هو مباشرة الحامل بنفسه حمل ما حمل، فأما ما حمله على غيره وإن كان جائزا في اللغة أن يقال حمله بمعنى معونته الحامل وبأن حمله كان عن سببه، فليس سبيله سبيل ما باشر حمله بنفسه في تعارف الناس إياه بينهم. ثم قال القاعدة قال وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات أولى من توجيهه إلى الأنكر ما وجد إلى ذلك سبيل. انتهى. لاحظتم؟ مع أنه يعني المعنى متقارب، لكن يقول لا، نأخذ الأصل، نأخذ الظاهر، نأخذ الأشهر، لأن القرآن يحمل على الظاهر في الأصل. واضح هذا؟ نعم. ثم قال الآن المثال الثالث، قال تعالى وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قال بعض المفسرين يخرج الشيء الحي من النطفة الميتة ويخرج النطفة الميتة من الشيء الحي، وقال آخرون يخرج النخلة من النواة والنواة من النخلة والسنبل من الحب والحب من السنبل والبيض من الدجاج والعكس، وقال آخرون يخرج المؤمن من الكافر والعكس. قال ابن جرير بعد أن رجح القول الأول يعني يخرج الشيء الحي من النطفة الميتة، وأما تأويل من تأوله بمعنى الحبة من السنبلة والسنبلة من الحبة والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، فإن ذلك وإن كان له وجه مفهوم فليس ذلك الأغلب في الظاهر في استعمال الناس في الكلام. ثم قال قاعدته المعروفة وتوجيه معاني كتاب الله عز وجل إلى الظاهر المستعمل في الناس أولى من توجيهها إلى الخفي القليل في الاستعمال. انتهى. المثال الرابع، قال تعالى طبعا يا أخوة أنا يعني لا أعلق كثيرا لأن المعنى واضح، فلا أظن أنه يحتاج إلى يعني توضيح أكثر من ذلك إلا من أشكل عليه فينبهني بارك الله فيكم ونعيد. قال المثال الرابع، قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال بعض المفسرين أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بالفعل. وذهب آخرون ومنهم قتادة إلى أن المعنى إلا أن يكون بينك وبينه قرابة فتصله لذلك. قال ابن جرير وهذا الذي قاله قتادة تأويل له وجه، يعني هذا المعنى أيضا صحيح، هذا المعنى صحيح، لكن هل تدل عليه الآية في ظاهرها؟ ثم قال وليس بالوجه الذي يدل عليه ظاهر الآية إلا أن تتقوا من الكافرين تقاتا. فالأغلب من معاني هذا الكلام إلا أن تخافوا منهم مخافة، فالتقية التي ذكرها الله في هذه الآية إنما هي تقية من الكفار لا من غيرهم. ووجه قتادة إلى أن تأويله إلا أن تتقوا الله من أجل القرابة التي بينكم وبينهم تقى فتصلون رحمها، وليس ذلك الغالب على معنى الكلام. ثم قال قاعدته المشهورة: والتأويل في القرآن على الأغلب الظاهر من معروف كلام العرب المستعمل فيهم، انتهى. طيب، إذن خلاصة هذه القاعدة التي مرت معنا أن القرآن يفسر بالظاهر والأشهر والأغلب والأفصح، هذا الأصل. فإذا وجدت قرينة تصرفه من هذا الظاهر فيحمل على هذه القرينة، لكن لابد أن تكون قرينة صحيحة لصرفه من المعنى الظاهر إلى غيره. طيب، ننتقل للقاعدة الثانية في هذا. لا إله في هذا القسم، ألا وهو قسم اللسان العربي. قال الشيخ حفظه الله: قاعدة: قد يتجاذب اللفظة الواحدة المعنى والإعراب فيتمسك بصحة المعنى ويؤول لصحته الإعراب. يعني هذه اللفظة إذا أعربناها بهذا الإعراب ستظهر معنى، وإذا أعربناها بالإعراب الآخر ستظهر معنى آخر. طيب، فأي الإعرابين يرجح؟ ما كان يحتمل المعنى الأرجح. واضح هذا؟ يعني الآن المعنى الراجح هو الذي يجعلنا نفهم الإعراب الصحيح لهذه الجملة. وهذه يا أخوة كثير كثير جدا في كلام الله سبحانه وتعالى. فتجد الآن العلماء قد يعربون الآية أو يعربون الجملة هذه أو الكلمة خمسة أوجه للإعراب. ما هو أرجح هذه الخمسة؟ مع أنها قد تكون كلها صحيحة، لكن أرجحها هو ما يتوافق مع المعنى الظاهر، لأن كل المعاني ستكون صحيحة. فأما الإعراب الذي يؤدي إلى معنى فاسد فهو إعراب فاسد، لكن نحن نأخذها إلى المعنى الأظهر والمعنى الأشهر، وإن كان المعنى الثاني صحيح، لكننا الأصل أننا نفسرها أو نعرب هذه الجملة على المعنى الظاهر والمشتهر. قال الشيخ حفظه الله تعالى: توضيح القاعدة: يحصل في بعض المواضع أن المعنى يدعو إلى أمر والإعراب يمنع منه، ففي مثل هذه الحال يتمسك بصحة المعنى لأنه الأصل، وينظر في تقرير الإعراب بطريقة تتناسب مع المعنى الصحيح، وإن كان الإعراب الذي قررناه على خلاف المتبادل أو الأولى. قال التطبيق: قال تعالى المثال الأول: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. قال: فالظرف الذي هو يوم، إذا نظرنا إلى المعنى فإنه يقتضي أن يتعلق بالمصدر الذي هو رجعه، فيصير المعنى إنه على رجعه في ذلك اليوم لقادر، إلا أن الإعراب يعارض هذا التفسير، وذلك لأنه لا يجوز الفصل بين المصدر وهو هنا رجعي وبين معموله وهو هنا يوم بأجنبي، فيجعل في هذه الحالة العامل فيه فعلا مقدرا دل عليه المصدر. طيب يلا، على هذا طبعا على قول البصريين أنه لا يجوز الفصل بين العامل والمعمول، بين المصدر ومعموله هنا، ولذلك يؤولون وجود مصدر آخر أو فعلا آخر يعملون فيه على الظرف. من يقدر لي هذه الجملة على كلام البصريين؟ يرجعه يوم. أحسنت يا أخت رشا، يرجعه يوم. نعم، يعني هكذا، إنه على رجعه لقادر، يرجعه يوم تبلى السرائر. أحسنت، نعم هذا المعنى. أما الكوفيون فالأمر عندهم واسع، لأنهم يجيزون الفصل بين المصدر ومعموله، فلذلك يعملون فيه المصدر، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، ما في مشكلة أنه حصل فاصل بين العامل بين المصدر ومعموله، وإن فصل بينهما فاصل فإنه يعمل في معموله. وهذه يا أخوة ميزة الكوفيين. صحيح أن البصريين أقعد من ناحية القواعد ويعني كما يقال والأمور التعليمية والتنظيرية، لماذا لا يكون لقادر هو العامل؟ لا، الآن المسألة ما تتكلم على القادر، يعني الآن لو أتينا على القادر المعنى يتغير المعنى تماما، يعني لقادر يعني كأن المعنى أن الله قادر يوم تبلى السرائر، قبلها هل كان قادرا أو لا؟ ولذلك لم نعمل قادر على هذا، لأنها يفهم منه هذا المعنى، لكن إرجاعه يوم تبلى السرائر قادر عليه سبحانه وتعالى. طيب نرجع، أنا كنت استطردت في كلام البصريين، أقول وإن كان البصريين أقعد من ناحية التنظير والتعليم، إلا أن الكوفيين أسعد في التعامل مع اللغة، بحيث أنهم يجيزون هذه الأمور، فمباشرة عندهم دام أن العرب نطقت به فلماذا نحاكم العرب إلى قواعدنا التي قررناها بعدهم؟ فلذلك من هذه الناحية يكون الكوفيون عادة أسعد في ساعة كلام العرب. نعم، قال والآية تتعلق بالرجوع وزمنه. نعم صحيح. طيب أظن هذا الآن معنى واضح في هذا المثال. لاحظوا الآن نحن قدمنا المعنى على الإعراب، قدمنا المعنى على الإعراب الظاهر، وتأولنا إعرابا جديدا حتى يتوافق مع المعنى الصحيح. طيب المثال الثاني، قال تعالى لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قال هذا يعني أن الكوفيين ينزلون، أحسنت، ينزلون اللغة حسب ما يوافق كلام العرب في القرآن في السنة في أشعار العرب، ولذلك يعني تجدهم سهلين جدا في هذا الباب، يعني لا يتشددون تشدد البصريين. يعني الإشكالية أين حصلت عند البصريين رحمهم الله؟ البصريون وضعوا القواعد حسب الاستقراء على الغالب من كلام العرب، لكن بعد ذلك صاروا يعاملون ما يخالف هذه القاعدة من كلام العرب على أنه شاذ أو لا بد من تأويله، لا غير صحيح. دام العرب نطقت بهذا والعرب نطقت بهذا، يقال الأشهر في كلام العرب كذا ويجوز كذا وانتهى الموضوع. يعني لذلك الكوفيون أسعد في هذه من هذه الناحية، يعني هم الآن العرب البصريون يأتون للقليل في كلام العرب يقولون شاذ شاذ شاذ شاذ، يعني هذا يعني في الغالب يقولون هذا وهذا شذ، ولا بد أن نتأول هذا الكلام على المعنى كذا أو الإعراب كذا، لكن الكوفيين يقولون هذا ورد عند العرب وهو الأشهر، وهذا ورد عند العرب وإن كان قليلا لكنه يجوز، الحمد لله رب العالمين. طبعا ليس هذا معنى دائما تقديم كلام الكوفيين في هذا، لا، قد يكون الكلام البصريين أعلى. ومن باب الفائدة أيضا، البصريون أعمق في فهم المعنى، أعمق في فهم المعنى، ولا يدل على ذلك مثل ما يدل عليه مسألة التضمين، يعني هذه مما سعد بها البصريون رحمهم الله، أنهم فهموا معنى التضمين في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام العرب معاني بديعة لطيفة جدا. يعني الآن لماذا جاء فعل مكان فعل، ولماذا جاء حرف مكان حرف؟ الكوفيون سهلين على السهالة جزاهم الله خير، قالوا يجوز حروف الجر تتناوب والحمد لله رب العالمين وخلاص، يجوز أن تأخذ من مكان عن وفي مكان من وبا وانتهى، يجوز أن تتناوب. لكن البصريين مثلا عندما يأتون لهذا يقولون لا، لم يؤت بهذا الحرف إلا لكي يضمن معنى فعل آخر، فيكون تفسير الآية على معنى كذا وكذا، فيزيد المعنى جمالا. مثاله قال الله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الكوفيون مرتاحين مريحين بالهم رحمهم الله، يقولون بها أي منها، لأن حروف الجر تتناوب، عينا يشرب منها عباد الله يعني منها أو بها، فبها بمعنى منها وانتهى. البصريون قالوا لا، عينا يشرب بها عباد الله هذا تضمن معنى فعل زائد على الشرب وهو الري، يعني عينا يشرب منها ويروى بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فالآن انظروا كيف زاد المعنى جمالا، أنهم شربوا حتى ارتووا، وهذا جمال. لذلك كما قلت لكم يعني مسألة البصريين والكوفيين كل له يعني كما قال ما يميزه عن الآخر رحم الله الجميع. نعم، والمحاكمات بين البصريين والكوفيين يا أخوة ليست من عصرنا، يعني قديمة قديمة. ابن الأنباري رحمه الله تعالى له كتاب بديع جميل اسمه الإنصاف في معرفة الخلاف، وهو يتكلم يعني الآن ينصف بين البصريين والكوفيين في مسائل كثيرة، وكتب كثيرة سارت على هذا. وإن كان عادة العلماء يعني خاصة المتأخرين يعتمدون على كلام البصريين في الغالب لوجود مثل هذه المعاني، وبخاصة من يريد التذوق البلاغي وكذا يعني يقدمون مدرسة البصرة رحم الله الجميع. نعم، قال أي نعم، أنا بس الجملة ما عرفت أقراها يا أخت رشان. ونصرناه من القوم، هكذا كان المفروض، ونصرناه تقصد ونصرناه من القوم، كان المفروض ونصرناه على القوم، نعم، ولكن استعمل نصرناه من على لكي تشمل النصرة والنجاة. أحسنتي، هذا هو معنى التضمين الذي يدندن حوله الأئمة البصريون رحمهم الله. طيب نرجع لمثالنا الجديد. قال الشيخ حفظه الله قال تعالى لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قال فالمعنى يقتضي تعلق إذ بالمقت، والإعراب يمنع من ذلك لأنه يؤدي إلى الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر وهو ممتنع. هذا على كلام البصريين، فلا بد أن نقدر له فعلا يدل عليه المقتوب. طيب إذا الآن كيف، ما هو التقدير على كلام البصريين؟ نعم، من يأتيني بكلام البصريين يعني أو تقدير البصريين هنا؟ الآن نعيد، أبشر إذ تمقتون أنفسكم حين تدعون إلى الإيمان. نعم هذا قريب، بس لو تقدمين المقت يكون أحسن. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، يمقتكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. نعم، يمقتكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ف فالآن نأتي بالمقت باء يعني قبل إذ مباشرة، يمقتكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. نعم. طيب المثال الثالث، قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فالمعنى يقتضي أن العامل في إذا قوله خبير، فهو خبير بهم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، لكن الإعراب يمنع من ذلك لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها، فاقتضى هذا الأمر أن يقدر لما قبل إن عامل آخر. وهذه قاعدة مشهورة أن ما عامل إن لا يعمل فيما قبله، وهذا معنى صحيح. فينبغي علينا الآن أن نقدر معنى، نقدر يعني فعلا أو عاملا يكون قبلها. إن ربهم خبير بهم. لا يا شيخ مصطفى، الآن لا يتكلم هو على إن ربهم خبير بهم، هو يتكلم على إذا هناك، فيكون أفلا يعلم أن ربهم خبير بهم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وضح المعنى؟ يعني إن ربهم بهم يومئذ لخبير تكون قبل أفلا يعلم أو بعد أفلا يعلم مباشرة، فيكون أفلا يعلم أن ربهم خبير بهم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لأنه الآن هو الخبير هو الذي يعمل في إذا، فلا يصح أن نعمل خبير هنا، لأن خبير الآن قد استغني بها وصارت خبرا، صارت خبرا لجملة إن، فما نستطيع أن نعملها فيما قبل إن. إذن لابد أننا نقدر جملة مثل الجملة التي جاءت متأخرة تعمل عمل هذه الجملة المتأخرة، فتكون هكذا: أفلا يعلم أن ربهم خبير بهم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. طيب شيخنا ناسين درس. طيب ما في مشكلة، نأخذ درس في الإعراب، ترى أنا بس كما قال أدور واحد يفتح لي باب الإعراب. أنا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون عندنا درس في إعراب القرآن، لكن من يعني لعله بعد شهر أو شهرين من الآن ننتهي من مادة ونأخذ بإذن الله إعراب القرآن. يعني إن شاء الله أنا متحمس أن أنا نأخذ إما الجدول للشيخ محمود صافي أو الإعراب القرآن الكريم وبيانه للشيخ محمد درويش، وإن كان بعض الإخوة يعني معارض يعني يقول لا نريد كتب المتقدمين لأنها كما قال أقعد في هذا، لكن أسأل الله أن ييسر، أسأل الله أن ييسر ذلك. الإنسان يا أخوة إذا فهم الإعراب يفهم كلام الله فهما آخر، فهما آخر تماما. أسأل الله أن ييسر ذلك يا رب. طيب إذن الآن وضح المعنى الآن في هذه القاعدة. القاعدة هنا يا أحبة ما هي؟ أن إذا تعارض المعنى والإعراب قدم المعنى وحمل الإعراب على المعنى المراد، هذا معنى القاعدة. نأخذ القاعدة الثالثة ولعلنا نختم بها إن شاء الله، يعني باقي شوي. طيب القاعدة الثالثة، قال تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب. تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب، وهذا قد مر معنا كثيرا وقد مثلت لهذا كثيرا، أنه لا يفهم القرآن إلا على المعنى الذي نزل به في وقت التنزيل. وذكرت لكم مثلا فمن يعمل مثقال ذرة، الذرة في معهود خطاب الأميين في ذلك الوقت مقصودها إما الذرة من النمل أو الذر هذا الذي يظهر على شعاع الشمس حين يدخل من كوة. هذا المقصود في كلام الأميين في العرب. ولكن الآن بعضهم يقول الذرة هي التي أصغر جزيء أو أصغر جزء في المادة وتحتوي على البروتونات والنيترونات والإلكترونات إلى آخره. هذا لا، نحمل كلام الله على المقصود الذي نزل به وقت التنزل. قال الشيخ توضيح القاعدة: لقد أنزل الله القرآن بلغة العرب، وهذا يعني أنه جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وكان نزوله على أفصح العرب، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين بعث فيهم هم أهل ذلك اللسان، فجرى الخطاب بالقرآن على معتادهم في لسانهم. ومن ثم فإنه لا يصح أن يفهم كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي نزل عليه، وهو اعتبار لغة العرب في ألفاظها ومعانيها وأساليبها، إضافة إلى معرفة معهود الأميين في الخطاب. وإنما سموا بذلك لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين. يعني لماذا سمي أميا؟ سمي أمة العرب أمة أمية لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين. فالأمي منسوب إلى الأم، وهو الباقي على أصل ولادة الأم، لم يتعلم كتابا ولا غيره، فهو على أصل خلقته التي ولد عليها. وبناء على ما سبق نقول إن الشريعة لا تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضية وما إلى ذلك، وذلك لأمرين: الأول أن الذين تلقوها وخوطبوا بها كانوا من الأميين كما سبق. الثاني أنها لو لم تكن كذلك لما وسعت جمهور الخلق من عرب وغيره، وذلك أنه يصعب على جمهور الخلق الامتثال لأوامرها ونواهيها المحتاجة إلى وسائل علمية لفهمها أولا ثم تطبيقها ثانيا، وكلاهما غير ميسور لجمهور الناس المرسل إليهم. وهذا كله فيما يتعلق بأحكام التكليف. قال: وهذا كله فيما يتعلق بأحكام التكليف، وذلك أنه عام للجميع، ويجب أن يفهمه كل مكلف ليمكن الامتثال. أما العبر والمعاني الدقيقة فهي متفاوتة، فمنها ما يدق فهمه على الجمهور وبه يتفاضل الناس، ومنها ما لا يكون كذلك. وأنت إذا تأملت الخطابات المتعلقة بعموم المكلفين تجدها سهلة واضحة لا غموض فيها. فالله تعالى حينما ذكر دلائل التوحيد لفت الأنظار إلى أمور يعرفها الجميع، كالسماء والأرض والجبال والسحاب والنبات، وكذلك فيما أخبر به من نعيم الجنة، فإنه ذكر أصنافا معهودة إليهم في الدنيا، كقوله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود الآيات. وهكذا في المواضع الأخرى من القرآن حيث ذكر الماء واللبن والخمر والعسل والنخيل والأعناب، ولم يذكر ما لا عهد لهم به كاللوز والجوز والكمثرى والتفاح ونحو ذلك مما يزرع في غير بلاد العرب. وهكذا لما لفت أنظارهم إلى عظيم خلقه في هذا الحيوان إلى عظيم خلقه في الحيوان أمرهم بالنظر إلى الإبل، ولم يذكر الفيل وهو أعظم خلقا منها، وذلك لما ذكرنا، والله أعلم. خلاصة كلام الشيخ هنا هو أنه أن يقال القرآن أنزله الله لكي يتدبره جميع الناس، فإذا قلنا إن هذا القرآن لابد أن يتدبر بحسب ما تقتضيها العلوم العقلية التجريبية أو العقلية أو العلمية أو الكونية، لطلبنا منهم أن يتكلفوا تعلم هذه الأشياء والإتيان بموادها، وهذا يعسر على الكثير. القرآن يريد من التدبر فقط أن تعرف المعاني فقط، لا يتطلب منك كما يقال أن تذهب وتطبق التجربة الفلانية والمادة الفلانية ونحوها، وإن كان يشير في القرآن إلى ذلك، لكنه ليس هو الأصل، ليس هو الأصل الذي نفهم به كلام الله. نعم. ثم قال ذكر بعض الأمور التي تبنى على ما سبق. أولا ظهور غلط من تجاوز في دعواه فأضاف إلى القرآن كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والرياضيات والهندسة والمنطق وعلم الحروف وأشباه ذلك، وسيأتي الكلام على هذه القضية عند الكلام على القاعدة الآتية إن شاء الله تعالى. قال ثانيا يجب الاقتصار في فهمه على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة، فبذلك يوصل إلى علم ما أودع فيه من الأحكام الشرعية، فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضل عن فهمه. ثالثا قال ما قاله الشاطبي رحمه الله من أنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين في الخطاب وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجرى في فهمه على ما لا تعرفه، وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب. فمن ذلك مثلا أن العرب كانت تلقي الكلام بعيدا عن التكلف والتصنع، ولذلك إذا اشتغل الشاعر العربي بالتنقيح اختلفوا في الأخذ عنه. لاحظوا الآن، يعني لو حاول الشاعر أن يتكلف ويأتي بها يقولون هل هذا يعني يكون شعره فصيحا أو لا. وقد كان الأصمعي يعيب الحطيئة واعتذر عن ذلك بأن قال وجدت شعره كله جيدا، فدلني على أنه كان يصنعه، يعني أنه يتكلف في قوله، وليس هكذا الشاعر المطبوع، إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي الكلام على عواهنه. يعني عندما تجد أن كل شعرك، يعني هؤلاء الشعراء، يعني ماذا عاب الأصمعي؟ يقول شعره كله متقن، وهذا لا يقع إلا لواحد متكلف، والشعر جماله في عدم التكلف. نعم. ثم قال وإذا كان الأمر بهذه المثابة فإنه لا يستقيم للمتكلم في معاني القرآن أن يتكلف فيها فوق ما يسعه لسان العرب، وإنما تكون عنايته بما كانت العرب تعتني به. طبعا يا أخوة هذا الكلام ليس على إطلاقه، فنحن أيضا نقول القرآن يعني قد جاءت فيه إشارات إلى بقية العلوم لكنها ليست هي الأصل، هذه الإشارات يستفاد منها لكن ليست هي الأصل. ومر معنا أن أصحاب الإعجاز العلمي يعني أخذوا القرآن وتكلفوا في القرآن أشياء كثيرة، هذا لا يصح. نعم. ثم قال وقد نقل ولي الله الدهلوي رحمه الله عن بعض الحكماء قوله من يوم أن بدأ المفسرون يشقون الشعرة في التأويل والتوجيه أصبح علم التفسير غريبا قليل الوجود، انتهى. يعني التكلف لا يصح في هذا العلم، إنما هو علم سهل. نعم. قال هو أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي الملقب بشاه ولي الله، ولد سنة 1100 بعد الألف، وتوفي سنة 76 و100 بعد الألف. وعلماء دهلي أو ما تسمى الآن نيودلهي، يعني الحمد لله أن الله حفظ بهم الدين في زمن من الأزمان، يعني القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر، هذا كان لعلماء الهند والباكستان رحمهم الله. قال رابعا، الأمر الرابع في هذا المسألة، أنه إنما يصح في مسلك الإفهام والفهم ما يكون عاما لجميع العرب، فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني، فإن الناس في الفهم وتأتي التكليف فيه ليس على وزان واحد ولا متقارب، إلا أنهم يتقاربون في الأمور الجمهورية وما والاها، يعني في الأمور العامة، وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا، ولم يكونوا بحيث يتعمقون في كلامهم ولا في أعمالهم إلا بمقدار ما لا يخل بمقاصدهم، اللهم إلا أن يقصدوا أمرا خاصا لأناس خاصة، فذاك كالكنايات الغامضة والرموز البعيدة التي تخفى عن الجمهور ولا تخفى عمن قصد بها، وإلا كان خارجا عن حكم معهودها. فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة بحيث تكون معانيه مشتركة أو مشتركة لجميع العرب، ولذلك أنزل القرآن على 7 أحرف واشتركت فيه اللغات حتى تفهمه قبائل العرب. قال الأمر الخامس، ينبغي أن يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم، بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني، وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها أو أصلحت الألفاظ من أجلها. الأمر السادس، يراعى عند تقرير وبيان الآيات الدالة على العقائد والأحكام الأسلوب السهل والبعد عن الدخول في المضايق الصعبة والعبارات المعقدة. العرب تحب السهل يا أخوة. قال، لأن هذه الأمور تخالف منهج القرآن من جهة، ما يقول ولقد يسرنا القرآن، كما تخالف مقاصده من جهة أخرى، لأنه نزل لإصلاح البشرية وتهذيب الخلق، عربهم وعجمهم، حضرهم وباديتهم، ولذلك نجد أن القرآن حينما يذكر الناس بآلاء الله لا يذكرهم إلا بما تتسع له عقولهم وتحيط به مداركهم، دون الخوض في التفاصيل الدقيقة والتحقيقات النادرة. وحينما تعرض القرآن لأسماء الله وصفاته ذكرها بطريقة سهلة وواضحة يدركها جميع البشر بفطرتهم وبمداركهم التي أودعت في أصل خلقتهم، من دون حاجة إلى علم الفلسفة أو المنطق. وحينما تعرض لوجود الخالق جل وعلا أثبته إجمالا، ذلك أن علمه مركوز في الفطر. وهكذا الحال حينما يعرض الحديث عن أيام الله، وهي تلك الوقائع والحوادث التي أوجدها الله تعالى إنعاما على المطيعين وانتقاما من المجرمين، فقد اختار منها ما قرعت أسماع العرب من قبل، وكانوا قد سمعوا قصصها بصورة إجمالية، مثل قصص نوح وعاد وثمود. نعم دقيقة. نعم. قال: وهكذا الحال حينما يعرض الحديث عن أيام الله، وهي تلك الوقائع والحوادث التي أوجدها الله تعالى إنعاما على المطيعين وانتقاما من المجرمين، فقد اختار منها ما قرعت أسماع العرب من قبل، وكانوا قد سمعوا قصصها بصورة إجمالية، مثل قصص نوح وعاد وثمود، وقصص إبراهيم عليه السلام، وقصص بني إسرائيل التي عرفوا شيئا منها بمخالطة اليهود، بينما لا تجده يذكر القصص المتعلقة بالفرس أو الروم مثلا، كما أنه لم يذكر من القصص المشهورة إلا الأجزاء الضرورية التي تنفع في التذكير والموعظة دون استقصاء سائر التفصيلات. ثم قال: وكذلك الأمر بالنسبة للأمور العملية، حيث نجد أنه حدد مواقيتها مثلا بأمور ميسورة لكل أحد، فعرف أوقات الصلاة بأمور مشاهدة للناس جميعا كالظلال والشمس حال زوالها أو غروبها وطلوع الشفق وغروبه، وكذلك في الصيام، فقد ربطه بأمور لا تخفى، ولم يطالب المكلفين بحساب فلكي لسير الشمس والقمر ورصد المنازل، لأن هذا لا يتيسر لكل أحد، مع كونه غير معهود لمن نزل فيهم القرآن وليس من علومهم، كما أنه أجرى غلبة الظن في الأحكام مجرى اليقين، وعذر الجاهل فرفع عنه الإثم وعفى عن الخطأ وعليه، فلا يصح الخروج عن هذه السمة، ولا يسوغ تطلب ما وراء ذلك وتكلف ما لا يفيد، فإن ذلك مزلة أقدام أو مزلة أقدام ومضلة أو ومضلة أفهام. فإذا تصدى أحد لتفسير كتاب الله عز وجل فلا يسوغ له أن يحول هذا اليسر والوضوح إلى عسر وغموض، فيوهم السامع أن معرفة معاني القرآن أمر بعيد المنال، كما لا يسوغ لأحد أن يحول القضايا التي تحدث عنها القرآن بطريقة واضحة كالأسماء والصفات مثلا إلى قضايا فلسفية، الجوهر والعرض، الجهة والحيز، الإدراك والما إدراك، الممكن، الواجب، أسماء والصفات أمرها سهل. ثم قال: ومن لم يقوى على ما ذكرت فليعتزل الاشتغال بالتفسير فليس له بأهلين. وهذا معنى لطيف، إذا كنت يعني ما ترى إلا التكلف فأنت لست مفسرا للقرآن، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. قال رحمه الله: الأمر السابع مما يبنى على كون القرآن عربيا كما سبق ألا يتكلم على معانيه ولا يستنبط منه إلا من كان عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب بالغا فيه مبالغ العربي في فهم ومعرفة العربية. وما دخل، وهذا أمر مهم جدا، قال: وما دخل كثير من البدع على المسلمين إلا عن طريق العجمة. ولهذا قال الحسن رحمه الله عن أهل البدع: أهلكتهم العجمة. وقال الشافعي رحمه الله: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العربي وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس. نعم. قال السيوطي معلقا على هذا الكلام، وأشار الشافعي بذلك إلى ما حدث في زمن المأمون من القول بخلق القرآن ونفي الرؤية وغير ذلك من البدع، وأن سببها الجهل بلسان العربي الجاري عليه نصوص القرآن والسنة، وتخريج ما ورد فيهما على لسان اليونان ومنطق أرسطاطاليس الذي هو في حيز ولسان العرب في حيز، ولم ينزل القرآن إلا على مصطلح العرب ومذاهبهم، في المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال لا على مصطلح اليونان، ولكل قوم لغة واصطلاح، فمن عدل عن لسان الشرع إلى لسان غيره وخرج الوارد من نصوص الشرع عليه جهل وضل ولم يصب القصد، فإن كان في الفروع نسب إلى الخطأ، وإن كان في الأصول نسب إلى البدعة. انتهى كلامه من كتابه صون المنطق والكلام عن كلام الفلسفة وعن كلام أهل الفلسفة والكلام. قال الأمر الثامن: من تعرض للخوض في التفسير ولم يكن متأهلا بمعرفة كلام العرب ووجوه مخاطباتهم كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه. انتهى. يعني الآن لا يجوز لأحد أن يتكلم في كتاب الله بغير علم، وبخاصة بغير علم بلسان العرب. قال التطبيق: أشرت إلى العديد من الأمثلة الموافقة لطريق القرآن الكريم ومعهود الأميين في الخطاب في معرض شرح القاعدة، كما سيأتي في القاعدة التالية أمثلة تنطبق على الشق الآخر للموضوع، وهي الصور المخالفة لمعهود العرب في الخطاب، لكن هذا وذاك لا يمنعاني من أن أسوق مثالا واحدا في هذا الموضع، فأقول: قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال: لما خلقت بيدي، وما شابه ذلك من النصوص. فإن أهل البدع حرفوا معانيها وتأولوها على غير تأويلها، فضلوا في هذا الباب حيث زعموا أن اليد هنا بمعنى النعمة، وهذا باطل بلا ريب. قال الأشعري في الإبانة، ولاحظوا هذا الآن أبو الحسن الأشعري الذي ينتسب إلى الأشاعرة، انظر كلامه الواضح في هذا المعنى ومع ذلك يخالفونه. قال الأشعري في الإبانة: وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويعني به النعمة. وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني النعمة، بطل أن يكون معنى قوله عز وجل بيدي النعمة، وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل لي عليه يد بمعنى لي عليه نعمة. ومن دافعنا عن استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل اللسان فيها دفع عن أن تكون اليد بمعنى النعمة، إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة، فإذا دفع اللغة لزمه ألا يفسر القرآن من جهتها، وألا يثبت اليد نعمة من قبلها، لأنه رجع في تفسير قول الله عز وجل بيدي نعمتي إلى الإجماع فليس المسلمون على ما ادعى متفقين، وإن رجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل بيدي يعني نعمتي. انتهى كلامه رحمه الله. لاحظوا الآن، هو الآن يريد أن يقول: صحيح أن اليد في لغة العرب قد تأتي بمعنى النعمة، لكن الآن هذا السياق الذي جاءت به هذه الجملة أو هذه المفردة جاءت على سياق المعروف من كلام العرب، وهي اليد التي يعرفونها اليد. ولذلك كانت هذه الآيات من أظهر الأدلة على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. طيب، باقي معنا 5 دقائق، وهذا المعنى طويل، لعلنا نقف هنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلاصة هذا الدرس أقول على عجالة أن القرآن يفسر باللغة، بل إن أكثر القرآن فسر باللغة لأنه نزل بلسان العرب، والعرب يفهمون الكلام المبين. هذا أولا. الأمر الثاني، أخذنا من القواعد أن القرآن يفسر بالأشهر والأفصح من كلام العرب ما لم تصرفه قرينة عن الأشهر. الأمر القاعدة الثانية، أخذنا أنه إذا تعارض الإعراب والمعنى قدم المعنى وحمل الإعراب على ما يحتمله المعنى. القاعدة الثالثة التي أخذناها أن القرآن نزل على لسان الأميين، ولذلك يحمل معناه على المعنى المعروف عندهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل هناك سؤال أو استفسار قبل هذا؟ كالعادة الشيخ مصطفى حفظه الله أنزل رابط حضور المجلس 21، طبعا 21 يا شيخ ليس 21، الشيخ مصطفى كعادته أنزله من أراد أن يسجل فيه. هل هناك سؤال أو استفسار؟ بارك الله فيكم. طيب، ترجيح الأوجه مختلف في الإعراب بين أي نعم، هذا هو. ولذلك بسبب اختلاف ترجيح الأوجه اختلف المفسرون في المعاني. أي نعم، بسبب اختلاف الترجيح الأوجه في الإعراب اختلف المفسرون في المعاني، فمن قدم هذا المعنى قدم هذا الوجه من الإعراب، ومن قدم المعنى الآخر قدم المعنى الوجه الآخر في الإعراب، وهكذا. طيب، فكيف نتعامل مع هذا؟ ينظر إلى المشهور من الإعراب، إلى المشهور من المعنى، أقصد ينظر إلى المشهور من المعنى، فيتم حملها على المعنى الظاهر، ولا يمنع أيضا يقال وقد يراد به هذا. نعم، أقصد مثلا في تفسير الطبري أخذنا في آية والمقيمين الصلاة رجح وجه الجر. أي نعم، أي هو الآن هو رجح وجه الجر، مع أنه الصحيح كما لو تذكرنا أخت رشا إحنا كان الراجح هو المعنى الآخر غير ما ذكره الطبري، لكن هذا الوجه الآن الإعرابي يعني كلاهما لا يتعارضان في المعنى، كلاهما لا يتعارضان في المعنى، فلذلك يعني هذا ليس مشكلا كثيرا أنك تقدم وجه إعرابي على وجه الإعرابي، لأن الكلا المعنيين صحيح ويعني لا يؤثر على المعنى. لكن هو يعني قضية التأثير أنه من المقصود به، الملائكة أو المقصود به أهل الكتاب الذين امتدحهم الله بإقامة الصلاة. فالذي يقول بالجر، الذي يقول بالجر يرجح هذا على أنه الإيمان بالملائكة، ولذلك يقول هذه الآية ذكرت أركان الإيمان، قال الله سبحانه وتعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قالوا هذا الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، والمقيمين الصلاة هذا المقصود به ويؤمنون بالمقيمين الصلاة وهم الملائكة، والمؤتون الزكاة، ثم ذكر صفة أهل الديانة. فهنا المعنى قدم، يعني ابن جرير رجح هذا المعنى أنه معنى الملائكة، فيقول وقال هكذا، قال وهذه الآية تحمل على أن هؤلاء امتدحوا بأنهم يؤمنون بأركان الإيمان التي ذكرها الله في هذه الآية. الوجه الآخر الذي ذكر في هذه الآية وجه النصب، أن هذا جاء على سبيل المدح أو سبيل أعني وأخص المقيمين الصلاة، فجاء على سياق المؤمنين وعلى سياق أعمالهم. ولذلك يعني كما قلت لك ما دام اختلف العلماء ستجدين من يرجح هذا المعنى يرجح الوجه الإعرابي، لأن ابن جرير رجح أن المقصود به الملائكة فرجح وجه الجر، وأما من رجح وجه النصبي فإنه يقصد لا يقول المقصود به أعمال العاملين. أي ما لا، نحن ما أفسدنا الأقوال، نحن نقول هذا المعنى أظهر ويجوز المعنى الآخر، هذا المعنى أظهر ويجوز المعنى الآخر، وهذا بحسب ما كما يقال عبد فهما يؤتي الله في عبده. يعني الآن متى نقول على المعنى الآخر أنه ظاهر الفساد؟ إذا كان يعود على معنى باطل، فإذا كان يعود على معنى باطل أظهرنا فساده. أما قضية الترجيح فأنا قد أرجح القول وأقول ولا يمنع من القول الآخر، ولذلك حتى ابن جرير رحمه الله تعالى قال وأولى القولين بالصواب، يعني القولين كلاهما فيهما وجه صحة، لكن هذا أرجح من هذا. وكما ذكرت أنت ابن جرير رحمه الله رجح وجه الجر، ومع ذلك الأكثرون على وجه النصب، والله أعلم. هل هذا المعنى واضح؟ شيخنا من فضلكم تفسير النسيان بالترك في آية نسوا الله فنسيهم تدخل في أي باب؟ ما فهمت السؤال. ولأن النسيان يأتي في لغة العرب على المعنيين، الترك ومعنى الذهول عن الشيء. وكما قلت لكم الآن لا نقول هذا بمعنى أشهر من هذا أو هذا أظهر من هذا، لأن المعنيين قد جاء عن العرب باشتهار عن المعنيين. لكن متى نحمل الآية على هذا ومتى نحمل الآية على هذا؟ بحسب السياق الذي وردت فيه هذه المفردة. فالآن نسوا الله فنسيهم لا يصح أن تأتي بمعنى الذهول عن الشيء، لأن الله لا يضل، وفي كتاب الله يضل ربي ولا ينسى. نعم. طيب هل صرف النسيان لمعنى الترك كان بسبب فساد المعنى؟ لا لا، هذا ما هو معنى أشهر. أنت يا أم عبد الباري ارجعي الآن لمقاييس اللغة لابن فارس، فيقول تراك، عفوا ناسية، سيقول بمعنى ترك وبمعنى ذهل، فهو يذكر المعنيين على أنهما معنيان صحيحان. لكن متى نحمل على هذا المعنى؟ حسب السياق، ليس معنى فساد المعنى الأشهر، كلاهما مشتهران، المعنيان كلاهما مشتهران. نعم. لكن متى يحمل على هذا المعنى؟ بمعرفة سياق الجملة. طيب بارك الله فيكم. طيب انتهى الوقت الآن، جزاكم الله خيرا. موعدنا إن شاء الله، أولا جزاكم الله خيرا، أنا أعتذر عن الدرس الماضي، يعني كنت منشغلا مع الوالدة حفظها الله، وأبشركم الحمد لله خرجت الوالدة من المستشفى بحفظ الله ورعايته، فالحمد لله على كل حال. جزاكم الله خير على دعواتكم الطيبة، وكتب الله أجركم. نعم. طيب نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.